الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيت الاعظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع ارشاد الفحول في علم الاصول والكلام على البيان. تكلمنا عن المجمل والمبين، وهذا البحث الذي نراه قد استوفى كما قال المصنف، نختمه بالكلام على تأخير بيان عن وقت الحاجة. وأيضا هذه تنقسم إلى قسم آخر، تأخير بيان إلى وقت الحاجة، وتأخير بيان عن وقت الحاجة، وتأخير بيان إلى وقت الحاجة. إجمالا سنبين الكلام في هذا الباب ونضرب بعض الأمثلة توضح هذه المسألة ختاما لكل هذا الفصل. كما يقول المصنف: اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفاعل متردد، يعني بين أمرين، ومطلق، إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين. الأول أن يتأخر عن وقت الحاجة، يتأخر بيان عن وقت الحاجة، وهذه المسألة الأولى التي نتكلم عنها، وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة. احتاج المكلف إلى البيان ولم يأتي البيان، وأمر بشيء يعمله، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ أن هذا الحق لبعض الأصوليين يرى أن هذا تكليف بما لا يطاق، فهذه حجة من قال به العدم أو المنع. وهو الوقت الذي إذا تأخر بيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب، وذلك في الواجبات الفورية. عندنا لو جعلناها على قسمين: القسم الأول أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، قوس تحته الواجبات الفورية، الواجبات التي لا، وأيضا الواجبات الفورية دي هذه من واجبات موسعة وواجبات مضيقة. هذا لا يجوز، وسنبين ما فيه، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من التكليف بما لا يطاق. التكليف بما لا يطاق لا يجوز بحمد الحول، قال الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وأما من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه، لكن هو انتبهوا، يقول بجوازه لا يقول بوقوعه. اتفقوا جميعا أنه ليس بواقع، لكن هم يجوزونه عقلا، يعني يقولون بجوازه لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين. لذلك قال ابن السمعاني: لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل، لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر، فهذان ضربان لا خلاف فيهما بين العلماء. بهذا الحق بأن كما قلنا مسألة البيان على وجهين: الوجه الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة على قولين، والقول الصحيح الأول، القول الصحيح في ذلك هو أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. القول الصحيح في ذلك لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. ولو ضربنا لذلك أمثلة قبل أن ندخل في الوجه الثاني، وهو تأخير بيان إلى وقت الحاجة، والفرق بينهما واضح في هذا الباب. لو ضربنا أمثلة على ذلك قد نقول بأن تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أولا، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ووظيفته أيضا البيان. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا قال الله جل في علاه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البلاغ، ولا يجوز له أيضا أن يؤخر البيان عند حاجة، إن الحاجة إلى البيان، لأن هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وضربنا أمثلة على ذلك، هو الكلام على تأخير بيان عن وقت الحاجة، لما جاء عمار للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأنه أجنب في السفر، فمرغ نفسه في التراب، لأنه علم أن الله قال: قال الله جل في علاه: فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمرغ نفسه في التراب، ثم بعد ذلك صلى، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مقرا، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، مقرا على أن التيمم عند فقدان الماء، عند عدم وجود الماء. ثم بين له بيانا أتم وأكمل، بأن التيمم ليس كما فعل، ولكن التيمم ضرب هكذا. ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما قال له، بين له وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، وضرب على التراب ونفى فيما مسح بوجهه ويديه. مفهوم الكلام؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر البيان، وهذا وقت حاجة، ووقت الحاجة لا يجوز تأخير بيان فيها، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمت بأن الله تعالى أمرني أن أتيمم إن فقدت الماء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار أن هذا هو الصحيح، لكنه ما كان يعرف كيف يتيمم بطريقة ليست بصحيح، فتيمم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان في كيفية التيمم بضربة للوجه ولليدين. أيضا من ذلك ما كان البيان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء ملهوفا، وانا وقت الحاجة موجودة الآن، ملهوفا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: هششت فقبلت وأنا صائم. هنا السؤال يحتاج إلى بيان، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. فما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بل عجل له الجواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت المضمضة؟ يعني هل المضمضة تؤثر في الصيام؟ قال: لا. قال: هكذا القبلة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، أتم البيان بالقياس، الغرض المقصود، وأن البيان طبعا يكون بالقول والفعل والقياس والنظر كما بينا بذلك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وأنه كان يحتاج إلى هذا البيان، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمهل. ما قال له: انتظر. مفهوم؟ قد يشكل علينا أمر بأن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام كما في مسند أحمد، ثم قام فصلى، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فأيضا فعل نفس ما فعل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع صلي فإنك لم تصلي، ولم يبين له، ما بين له الخطأ الذي وقع فيه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب هذا إشكال يرد علينا، أنت قلت دم تأخير بيان وقت حاجة لا يجوز، وهذا وقت حاجة على الملهوف، صحيح ولا لا؟ هذا إشكال يرد علينا، كيف حله؟ يقول الأخ جهاد: لأن الأمر لأنه أمره أن يصلي، بأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيت منه يصلي، وبيان الفعل على المنبر سبق ذلك الأمر. ولو كان راه ما كان فعل ذلك. قال: هذا مجال تعليم لا مجال إفتاء. لا عندك؟ ماشي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أخر. هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخر الرجل صلى صلاة. خلاص المقدمة غلط. ما هتكلم في إيه؟ رده النبي صلى الله عليه وسلم ظن منها أنه يعلم، فعندما علم أنه لم يعلم فعلم. لا ليس كذلك. قالوا: الذي بعثك لا يحسن غير ذلك. طيب ماشي، بقى هو أخر البيان أهو الآن. وقت حاجة يا شيخ ممدودة، شيخنا لم ينصرف الرجل. هو أنا عشان كده قلت لك افهم صح، المقدمة بتاعتك غلط، الإجابة فيها شيء من الصح. قال: الجواب ضروري فنحن بأيدين. الجواب ده هو بيتكلم بعد سؤال وبيقول عايز الجواب ضروري. السؤال اللي فوق خالص مش تبع الاجابه، هو كتب كده شيخ بوست الاسئله. طيب هو الصحيح الراجح ان السلام اخر البيان. نعم اخر البيان ووقت حاجه لان الرجل لم ينصرف، والصلاه وقتها موسع لا مضيق، وقتها موسع يعني عنده، عشان قلت لك المقدمه بس اللي خطا عندي، وقتها موسع. فان كان وقتها موسع كان ويعلم ان مسلم انه لما يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي، عله يصحح، عله يعني نعم يراجع امره. المهم الغرض المقصود بانه الوقت موسع، والنبي صلى الله عليه وسلم انه لن ينصرف فسيعلمه، فسهل على ذلك تاخير بيان عن وقت الحاجه. ايضا من ذلك من الامثله التي تضرب على تاخير بيان عن وقت الحاجه لا يجوز باب حكم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب عن الحج فحجه، فقال: يا رسول الله افي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اخر الاجابه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حكم الله بان الحج عام واحد هو الواجب على الناس. بيان ايضا مسائل الربا، وقت البيان كان ملحا، وتاخير بيان وقت الحاجه لا يجوز. عندما اكل من تمر خيبر فقال: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال له: لا والله يا رسول الله، انا نبدل الصاع بالصاعين من هذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اوه تاوه، اوه عين الربا، اوه عين الربا. ثم ماذا قال؟ قال: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بع الجمع بالدراهم، وهنا هذا بيان اتم البيان بعدما سد الباب فتح بابا، وهو الان في اسد الحاجه موجوده الان، فلما كانت الحاجه ملحه بينها مثلا اتم البيان، قال: او عين الربا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. من ذلك ايضا الطلاق في الحيض والمراجعة. لما قال طلق ابن عمر امرأته في الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، مره فليراجعها. فيها بيان ضمنا وفيها بيان إيجابا وسلبا. البيان الضمن لما قال له فليراجعها يعني الطلاق وقع، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه حاد عن ايش؟ عن السنة، هذه الطريقة البدعية هو الآن صحيح. وهنا سلب والإيجاب اللي نتكلم عنه أن الإشهاد ليس بواجب، وأصله تأخير بعد وقت الحاجة لا يجوز. الإشهاد ليس بواجب، لأنه لما قال سلم مره فليراجعها واجبه الآن. ولو كان يجب مع الإشهاد لقال له سلم وليشهد. ولو كان الطلاق لا يقع إلا مع إشهاد والرجعة لا تقع إلا مع إشهاد لقال له أشهد. مفهوم؟ أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن النكاح لا يصح إلا بصداق، لا يصح إلا بصداق. وبيان آخر بأنه قد يكون المهر منافع. كيف؟ أما سألت الأجر على القرآن، فقال زوجتكها على ما معك من القرآن. أيضا من ذلك يمكن أن يقال البيان في مسألة الرضاع، لكن هذه على الورع ممكن يمثل بها عندما قال له سلم كيف وقد قيل. هذه مسألة لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة، وهذه تنفعك جدا في مسائل خلافية بين العلماء، عندما ترد أن سلم في مقام الكلام لم يتكلم، في مقام البيان لم يبين، يبقى إذا سلم يريدها على الإطلاق أو على العموم، يبقى الحكم فاصل في هذا الباب. ولما كان الوقت ملحا في البيان فبين، فبيانه الذي لا تحيد عنه بحال معهد كما قال أو عين الربا ردوه، فدل ذلك على البيان هنا أن هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم. مشان لو حصل لو حدث البيان قبل ذلك في مسألة معينة، ثم أتت مسألة مشابهة فاقتصر على بعض أفراد هنا هنا هنا هذا كلام العلماء، إنه لو كان البيان قبل ذلك ثم جاءت مسألة وهذه المسألة الرجل لم يكن موجودا أو فالبعض يقول أيضا أحكم فيها هذا، لأن تكرار البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يبين له. فلذلك يقول وبعضهم يقول لا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين قبل ذلك ويرجع إلى البيان، فمسألة الخلاف فيها واضح، لكن الأولى في هذا نقول لا لابد أن يبين. ولذلك احنا بنقول بأن الصيد بالكلب أو بالذئب أو بالأسد، الصيد بالكلب بالذات إن صاد صيدا فلا يغسل سبع مرات ولا بالتراب ولا غير ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، والماء والحاجة ملحة. قال له إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فلو كان الأكل حراما إلا أن يغسله سبعا أولنا بالتراب لبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا. الآن النووي يخرج من ذلك يقول وقد سبق البيان، نقول لا الحاجة ملحة هنا في هذا الباب، وده الراجح الصحيح. فهمت؟ وهذه مهمة جدا، هذه مسألة خاصة مهمة جدا في هذا الباب. نعم. الواجب الثاني هو تأخير عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست فورية، اللي هي المسألة اللي بنلخصها بنقول فيها تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وفي ذلك مذاهب، الأولى الجواز مطلقا، وهذا قال ابن برهان وقال عليه علماءنا من الفقهاء المتكلمين أنه يجوز تأخير البيان على إلى وقت الحاجة، وهذا على يعني كما اختاره الرازي في المحصول وكلام الشافعي والطبري وأبو الحسن الأشعري أيضا قال بذلك، وابن أبي هريرة، يعني عامة أكثر العلماء قالوا بذلك، وقال الباجي من المالكية عليه أكثر أصحابنا وحقاب القاضي عن مالك، ولهم أدلة كثيرة على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. استدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قال ثم وثم هنا للتراخي، ثم هنا للتراخي، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قال ثم للتعقيب مع التراخي، وهذا صحيح كما قلنا، فهذا دل على تأخير بيان إلى وقت الحاجة. طيب قل له بس الدرس انا يتصل بيه وانا تحت امره. وايضا يحتجون على ذلك بقول سلم بقول الله تعالى انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ثم يعني ثم لما سأل ابن الزبعري عن عيسى والملائكة قال الله جل في علاه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهذا أيضا تأخير بيان إلى وقت الحاجة، وهذا راجح جدا. وفي التخميس أيضا قال فإن الله خمسه، ثم بيّن بعد ذلك أن السلب للقاتل، قال للقاتل السلب كما قال أبو بكر لاهن لا لا لا لا لا الله يعمد أسد من أسد الله ينافع عن الله وعن رسوله يعطيك سلبه، السلب للقاتل. وأيضا في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، ثم جاء جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت وموقيت الصلاة وكيف الصلاة وهذا. هذا الجواز مطلقا، وهذا الذي ندين الله به، وهذا قول جمهور الأصوليين. طيب المذهب الثاني المنع مطلقا، إذن جواز مطلقا منع مطلقا وتفصيل، فيها 9 مذاهب صح، الإطالة فيها ليست فيها يعني شيء من الفائدة، لكنني سأذكر المذهب الثاني وأبين الراجح، وبعد ذلك نضرب بعض الأمثلة التي توضح لنا المسألة. المذهب الثاني المنع مطلقا، وهذا نقله القاضي أبو بكر البقلاني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وإسحاق المروزي وغير هؤلاء في من قالوا بذلك. هو قول، والحق أن هذا قول الظاهرية وقول المعتزلة، هذا الحق قول الظاهرية وقول المعتزلة، ولم يأتوا بكبير أو بشيء فيه روح من الأدلة، لم يأتوا بشيء فيه روح من الأدلة. المذهب الثالث والتفصيل قالوا أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، المجمل ممكن تأخيره لا غيره، وهناك تفصيل آخر قال يجوز تأخير العموم لا غيره. والمذهب الخامس قالوا يجوز تأخير الأوامر والنواهي لا غيرهم، وكل هذه التفصيلات ترجع لشيء واحد فقط. والصحيح الراجح أن الأصح والأسد هو جواز التأخير إلى وقت الحاجة أو عدم جواز التأخير إلى وقت الحاجة. كل هذه التفاصيل تفاصيل وتفريع ليس منها أو من تحتها طال. وبعضهم يقول أنه يجوز تأخير بين النسخ دون غيره، وبعضهم يقول التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ وغير ذلك. والمذهب التاسع أن بيان المجمل لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز مقررا وطريئا، وكل هذه ليس عليها أدلة. والحق بأننا نقول قولان معتبران في الباب، تأخير بيان إلى وقت الحاجة يجوز، وهذا قول جمهرة من الأصوليين والفقهاء، وأيضا لا يجوز، وهذا قول بعض العلماء، وإن كان الراجح الصحيح أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وقد نضرب له أمثلة على ذلك، مسألة اللعان، مسألة اللعان أخرها النفس أخرها الله على الفعل إلى وقت الحاجة، لأن هلال بن أمية جاء سأل عنها، أولا وكل غيره يسأل عنها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، جاء هلال فسأل عنها أيضا، فلما سأل عنها وكانت لم تقع، لما سأل عنها هلال بن أمية فما أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له البينة أو حد في ظهرك، وما سأل عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فلما وقعت حقيقة وذهب فورد على امرأتي رجلا فماذا قال؟ قال قد ابتلي، قال عن نفسه انه ابتلي بما بما بما بما, بما سأل، فأنزل الله الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إلى آخر، فنزلت. فهنا تأخير بيان إلى وقت الحاجة، في أول الأمر ما كان في حاجة، فقال بين أو حد في ظهرك، لما قال له إذا سكت على أمر على على ضيم أو على شر، وإذا تكلم ضربت جلدتم ظهره، فقال له سلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. نعم. ومن ذلك أيضا يمكن أن نضرب مثلا بهذا الكفارة عند اليسار، الكفارة عند اليسار كيف ذلك؟ ما في نايمين؟ الكفارة عند اليسار أريد إجابة كيف ذلك؟ قلنا تأخير بيان وقت الحاجة أيضا في مسألة الكفارة عند اليسار. خلاص بقى أنت مش فاهم، هم فاهمين سيبهم بقى هم يجاوبوا، بس يديهم فرصة، أنت راجل الفارس ميدان. قال جهاد كفارة الوطء نهار رمضان وقصة الرجل المؤسر. ممتازة أو ممتاز من؟ جهاد. ممتاز. قالت السكينة: وقول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، دلالة على الجواز التأخير. آه نعم، هذا ما نعم صحيح، هذا نعم هذا دليل من الأدلة، كلام صحيح. طيب إذا احنا نريد المسألة الأصل في الكفارة عند اليسار، وهي مسألة الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف وجهه ويخمش وجهه، فقال: ما بك؟ قال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نار رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: ما أملك إلا هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهرين متتابعين. قال: ما فعل بي ما فعل إلا الصيام. قال: إذا أطعم 60 مسكين. قال ثم فقال: يعني ما عندي ما أطعم به. فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بشيء. ثم لما أوتي بالتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. قال: أو على أفقر منا يا رسول؟ ما بين البتيها إيه أحد أفقر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أطعمه أهلك. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على كفارته. هل سقطت ولا ما سقطت؟ اختلف العلماء هنا في هذا الباب. وعلى رجل صحيح على ما قاله الفقهاء بأنها لم تسقط بل هي في ذمته، وهنا أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلزامه بذلك إلى وقت إيش الحاجة، وهو وقت اليسار. مفهومة؟ الحمد لله. فإذا هذه أيضا يمكن أن يقال وقت تأخير بيان إلى وقت الحاجة. منها أيضا المرأة. الله إيه سبب الله فهمناها كده. منها أيضا المرأة. فهمت يا خمسين؟ والثانية المرأة. أصبر فاشل. ما إحنا أتينا به مثلا على تأخير بيان إلى وقت الحاجة. يقول: هل على المرأة كفارة في مسألة الوطئ نهار رمضان؟ قال الحنابلة: هي آخر بيانها حتى تأتي تسأل. تقول بتقول إيه؟ بيقول إيه؟ أنت بتصحف الكلام ليه؟ هل على المرأة كفارة في مسألة الوطئ في نهار رمضان؟ قال الحنابلة: هي بس خلاص، وهي هذه المسألة، إحنا عايزين المسألة هي هذه المسألة. لأنه لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن امرأتي، فاختلف الفقهاء في هذا. يعني طبعا الشافعية يقولون أن ترك السؤال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من القول، إذا لا شيء عليه. الحنابلة قالوا: لا، بل عليها كفارة، لكن هذا من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لما تسأل هي تجاب. فقالوا: وإن كان كنا لن نرجح هذا القول، لكن هو صحيح المثل. فقالوا: فهذا تأخير بيان إلى وقت الحاجة عندما تسأل. يمكن أن نضرب مثلا برضو أيضا في هذا مسألة النفقة والسكنة. فاطمة بنت قيس عندما طلقت وبعث إليها زوجها بوسق من شعير، فكانها زاهدت في ذلك فتشتكي أن السلام هي طلقت، وعلم أن السلام أنها طلقت صحيح، ومع ذلك ما قال لها أنه لا نفق لك ولا سكنة إلا بعدما جاءت وسألته، مع أن الكتاب يدل أن لها نفقة ولا سكنة، وكان لابد من إيه من البيان. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عند الحاجة، يبقى أخر بيان إلى وقت الحاجة، أخر بيان إلى وقت الحاجة، وهذا من الأهمية بمكان. ولذلك أنت تقول في مسألة ويل الأعقاب هذا تأخير، ليس فيها تأخير بيان، ده هنا البيان الحاجة ملحة، فالبيان كان سريعا. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرهقتهم الصلاة وكانوا يمسحون على الأرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، وصرخ أبو هريرة ذلك: ويل للأعقاب من النار. وذلك أبو هريرة زاد في الإدراج قال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. طيب أيضا من الأمثلة ممكن تضرب على تأخير بيان، جواز تأخير بيان عن وقت الحاجة إلى وقت الحاجة. ممكن نضرب بها مثلا في مسألة إيش؟ قالوا لي ما تعطي بني عبد ونحن كلنا أبناء. نعم، هم قال بنو عبد الشمس ونوفل، فقالوا نحن أبناء عموما يعني. فقال بنو عبد مناف وأنا عبد المطلب يعني في لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام، وهذا صحيح وهذا صحيح. فهذا أيضا تأخير بيان إلى وقت الحاجة. إلى وقت الحاجة. نعم، بهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم في مسألة تأخير بيان إلى وقت الحاجة. والصحيح الراجح أنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير بيان إلى وقت الحاجة. وبهذا نكون انتهينا الحمد لله من المجمل والمبين. اللهم اجعله في ميزان حسنات يا رب العالمين، واجعله كفارة، واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم يا الراحمين. طيب، ودكتور تامر يقول: شرح مناسك الحج. نعم، لأن بعض الأحكام جاءت مجملة وده صحيح، ثم قال خذوا عني مناسككم، وهذا كلام صحيح. جيد، ممتاز. شيخ من قال بأنه لو ورد البيان قبل ذلك ثم أمر المسألة مشابهة ولا يأتي بكل بجل البيان، قال أن هذه كانت عادة العرب أنها تأتي بالكلام في كل مرة بنفس تقتصد مرة على بعضي، طالما أنه لا مش حاجة اسمها على بعضي، ما انت يبقى انت مزبزبه عندك. لا. لو كان لا يصح العمل بها الا كليه لا يصح ان يجزئها، يبقى ليس بيانا، هو بيانها تفصيلا كاملا قبل ذلك، وبعد ذلك في موضع الحاجه بين الجزئيه التي محتاجه، خلاص ما فيش مشاكل دي، لان هو بين الجزء المراد فقط، ولكنه قد بين الجميع سابقا، وهنا جزء واحد محتاج له مش الجميع، فلا يكرره. لازم يبين الجميع، ما احنا بيناه، هو بيان ذلك، بينا ذلك في مساله الصيد عندما ياكل الكلب من الصيد. لا. صحيح، هو العلماء قالوا هو بين قبل ذلك. لا. صحيح، قلنا لا، الحاجه ملحه هنا كان لابد ان يبين، يبقى من اكل دون ان يغسل سبعا او يعفر السمنه بالتراب لا شيء عليه. وكلامهم على كلام العرب انهم يقصرون على ما يوجدون فقط، على ايه؟ على الجزئيه التي يحتاجونها. هو يقول هل شرح مناسك الحج تعتبر تطبيق لهذه القاعدة؟ نعم، قلنا أن نزلت الأحكام في الكتاب مجملة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المناسك.